وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة أمرين. الأمر الأول يدعو إليه انبساط الحال وفرحة الروح بنعم الله رب العالمين المترادفات، حتى يكون قرة عين للإنسان. ولذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والأمر الثاني فيه استمداد القوى من الله العلي الكبير القادر المقتدر. ولذلك يقال في وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم في حاله: كان إذا حجبه، أي أهمه وصعب عليه أمر، فزع إلى الصلاة. وفي الصلاة جمال تكون به الناس إذا ما أخذوا بأسباب الله رب العالمين المترادفات ونعمه المتواليات، يكون به الناس على أتم حال وأكمل وصال، فهو مجلى جمال، وفيها استمداد القوى من العلي الكبير سبحانه صاحب القوى والقدر، فهي موطن جلال. فالصلاة مجلى جمال وموطن جلال. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الحال ناسجا على ذلك المنوال، قرة عينه في الصلاة، وإذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فهو بين الجمال والجلال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبد مع تكاليف الله رب العالمين دائر بين الأمر والنهي، وجميع العبادات يكون فيها العباد مع التكليف الذي يكلفهم إياه الله رب العالمين. إلا في الصلاة فإن المكلف لا يكون فيها مع تكاليف الله، بل يكون المكلف في الصلاة مع المكلف، مع الله رب العالمين. جميع العبادات يكون فيها العبد دائرا بين الأمر والنهي مع تكاليف الله رب العالمين إلا الصلاة. ففي الصلاة يكون المكلف مع المكلف بفضل الله رب العالمين. ولما كانت الصلاة على هذه المثابة وبها، استلزم الأمر أن يفرضها الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه بالأمر المباشر من غير واسطة ملك، كما كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر العبادات، يكلف بها الله رب العالمين عن طريق ملك هو جبريل عليه السلام، فيأتي بالأمر والنهي من عند الله رب العالمين. إلا الصلاة فإن الله رب العالمين فرضها على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمته بالأمر المباشر منه سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستلزم الأمر لأهميتها وعلو كعبها وعظم شأنها عند الله رب العالمين أن تفرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشرف أزمنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أفضل أمكنته، لأن الله رب العالمين فرضها عليه فوق سبع سماوات، في أثناء المعراج عندما خاطبه ربه تبارك وتعالى وكلمه منه إليه جهارا من غير واسطة ملك. الله رب العالمين فرض على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات 50 بدءا، وما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروح ويديه بين موسى عليه السلام الذي جرب الأمم وجرب بني إسرائيل قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين رب العزة. يراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في هذا العدد حتى حفظها الله رب العالمين، وما هي بمحطوطة في أصل الأمر وإنما هي رفيعة القدر، حتى جعلها الله رب العالمين 5 في العدد و50 في الأجر بفضل الله رب العالمين. وما من أمر من الأمور الجليلة العظيمة في هذا الدين إلا ويعرض له الشيطان الرجيم على قدر عظم هذا الأمر عند الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا من وسوسة الشيطان الرجيم، وأن الشيطان الرجيم لا يدع أمرا من الأمور مهما عظم إلا وأتى العبد من قبله، فمن ذلك أن العبد يأتيه الشيطان فيقول له من خلق كذا، من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق كذا، فيقول الله، ما يزال به الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له من خلق كذا، من خلق كذا، يقول الله، حتى يقول له الشيطان من خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عرض له الشيطان في هذا المجال فليقل لا إله إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الشيطان العبد من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع من؟ مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان كانت صفية بنت حيي أم المؤمنين تزور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معتكف في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أرادت أن تنقلب إلى بيتها خرج معها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يرافقها في الطريق، فمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه زوجه أم المؤمنين صفية بنت حيي رضوان الله عليها على رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الراوي الحديث إن الصحابيين لما رأيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعا متواريين، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا فلان ويا فلان على رسلكما، يعني تأنيا في مشيتكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فتعجب من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اضطر لأن يخبرهما بمن معه في الطريق، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن لا نظن بك إلا خيرا يا رسول الله، ووالله ما يرقى الشك إلى شراك نعلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضح لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، فقال أما إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة لأن لها عند الله رب العالمين من المنزلة ما الله رب العالمين به عليم، يعرض لها الشيطان كثيرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي بالصلاة، يعني أذن لها، أدبر الشيطان وله ضراط، حتى إذا ما فرغ من الأذان أقبل، فإذا ما ثوب بها، يعني إذا ما أقيمت أدبر الشيطان، فإذا ما فرغ من الإقامة أقبل، فما يزال بالعبد يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، يلبس عليه في صلاته حتى لا يدري العبد كم صلى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن الإنسان إذا ما كان ناسيا أمرا فإن الشيطان يعرض له في صلاته من أجل أن يذكره بما قد نسيه قبله. ومن هذا الحديث أخذ الإمام الكبير أبو حنيفة رحمة الله عليه فتواه للرجل الذي جاء إليه يشكو إليه أمرا ما هو من أمور الفقه في ظاهر الأمر. جاء الرجل إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه فقال: يا إمام، إني كنت قد دفنت في سالف الأيام مالا بأرض قد نسيت موضعه الآن، فهل لك أن تدلني على موضع المال الذي دفنته أين هو، وفي المكان الذي هو كائن به أين يكون؟ فقال: ليس في هذه فقه يا ولدي، ولكن إذا ما كنت بالسحر الأعلى فقم تتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم صل لله رب العالمين ركعتين، عسى الله رب العالمين أن يذكرك بمكان المال المدفون. فصنع الرجل كما دله الإمام حذو القذة بالقذة، أسبغ الوضوء وصف قدميه بين يدي الله رب العالمين وأخذ يصلي، فتذكر وهو في الصلاة أين موضع المال المدفون. ثم جاء بعد أن صلى الصبح إلى الإمام فقال: يا إمام أبشر، لقد وجدت المال وتذكرت موضعه. فقال: كيف ذلك؟ قال: إني لما قمت في الصلاة كما أمرتني تذكرت الموضع الذي جعلت المال فيه، فخرجت من الصلاة إلى ذلك الموضع فنبشته فاستخرجت المال. فقال: وما صنعت؟ قال: خرجت بعد أن انتهيت من الصلاة إلى موضع المال وقد تذكرته. فقال: فهل أكملت الليلة قياما لله رب العالمين شكرا على ما من الله رب العالمين عليك به؟ أما إني كنت عالما قبل أن الشيطان لن يدعك تتم صلاتك، فإذا ما دخلت في الصلاة أتاك ما يزال بك يقول لك: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يلبس عليك أمر الصلاة فلا تدري كم صليت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عنه أبو هريرة رضوان الله عليه كان في المقبرة يوما فدخل فسلم على الأموات كما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم دار أهل المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجدت لو أنا رأينا إخواننا. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أصحابي، وأما إخواني فلم يأتوا بعد. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ يعني أنت لم ترهم بعد يا رسول الله، وستنتقل إلى الرفيق الأعلى من الجنة من غير أن ترى من يأتي مؤمنا بك من بعدك يا رسول الله، فكيف تتعرف على هؤلاء ولم ترهم قط يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما ومرشدا، يقول مستخرجا الإجابة من أفواههم، ضاربا لهم المثل الحسي الذي يحسونه ويدركونه من مفردات حياتهم ومن واقع معائشهم، قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني فيها بياض في وجوهها وبياض في قوائمها، هذه الخيل الغر المحجلة لهذا الرجل بين ظهري خيل دهم بهم، يعني سود ليس فيها من لون يخالطها، هل كان هذا الرجل يستطيع أن يتعرف على خيله من هذه الخيل الدهم البهم؟ قالوا نعم يا رسول الله، يستطيع المرء أن يتعرف على خيل هذه صفتها في وسط خيل هذه شياتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى المثل الحسي الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه شبه الخيل التي هو مالكها والتي هي تابعة له بخيل غر محجلة، بياض في وجوهها وبياض في قوائمها. وأما الذين لا يتبعونه فهم كالخيل السود دهم بهم، كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فتأتي أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة في وجوهها وفي أيديها وفي أرجلها من آثار الوضوء، بياض يتألق في الموقف. وأما من ليس من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكالخيل الدهم البهم كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يعرفها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يكمل كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليذادن رجال من أمتي عن حوضي، يعني أنه واقف على حوضه في الموقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهر في شهر مسيرة ضلع حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماؤه أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأبيض من اللبن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو السقاء بيده الشريفة من حوضه المبارك الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يسقي من يرد عليه من أمته، فيذاد أن يدفع ويطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم من أمته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. عباد الله، إن الله رب العالمين قد جعل أمر الصلاة مفخما جدا، جعله الله رب العالمين ركنا في الإسلام وركنا في المسلم على السواء، لأن الله رب العالمين جعل أركان الإسلام الخمسة كما هو معلوم لنا جميعا، جعلها الله رب العالمين يعرض لبعضها ما يجعله ساقطا في حق آحاد المسلمين. قد يكون المرء عاجزا عن فريضة الحج وغير مستطيع لها سبيلا، إما لعجز في بدنه وإما لتقصير في ذات يده، فعند ذلك يسقط عنه فرض الحج، وهذا من فضل الله رب العالمين. وقد يعرض للإنسان من المرض المزمن الموهن المضعف ما يجعله غير قادر على أن يأتي بفريضة الصوم، فلا يصوم مطلقا وإنما يفدي عن كل يوم كما هو معلوم في مسائل الفقه، وهذا من فضل الله رب العالمين، ويسقط في حقه فرض الصوم. وكذلك قد لا يكون مالكا لنصاب يحول عليه الحول في أمر الزكاة فلا يزكي، وأما الصلاة فإنها لا تسقط عن العبد أبدا، إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، كما أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تسقط الصلاة عن العبد إلا بحالتين، إما بالموت وإما بالجنون. وأما ما دام حيا مستطيعا فإن الصلاة تلزمه على الحالة التي يستطيعها بالقدر الذي يمكنه الله رب العالمين منه. وهذا من فضل الله رب العالمين، من أجل أن تعرض الصنعة على الصانع، ومن أجل أن يحط الله رب العالمين الخطايا، ومن أجل أن يحط الله رب العالمين الآثام. وهذا من فضل المليك العلام. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الضر يبين عليه ولا يدع حتى قيام الليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرغبنا في أن نأتي بنوافل الصلاة، لأنها كالخندق من حول الحصن أو كالسور العظيم حول المدينة المحصنة، لا يستطيع العدو أن ينفذ إلى الحصن ولا أن يتسلل إلى المدينة. ومن أجل ذلك رغبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن نأخذ في أمر النوافل وأن نلتفت إليها التفاتا صحيحا. ولأمر آخر ذكره رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن العبد إذا لم يتم فريضة الله رب العالمين، يعني لم يأتي بها على وجهها ووقع فيها بعض الخلل، فأرضت على الله رب العالمين يوم القيامة. يقول الله رب العالمين للملائكة: انظروا لعبدي هذا، فإن وجدتم له من نوافل الصلاة شيئا فأتموا بها فريضته. وهذا من فضل الله رب العالمين. عباد الله، إن الله رب العالمين إنما شرع لنا الصلاة إكراما لنا وتجلة لهذه الصنعة التي كرمها الله رب العالمين وهو الإنسان. ولو لم يكن من عطاء الله رب العالمين إلا أن أذن لنا أن نقف بين يديه بفضله ورحمته لكفانا فخرا وشرفا أن نقف بين يدي سيدنا وخالقنا ومولانا في المكان الذي نريد على الهيئة التي يرتضيها الله رب العالمين. لأن الله جل وعلا قد جعل الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن قيمة كل إنسان في الإسلام على قدر الصلاة في قلبه، فلينظر كل منا إلى قيمته في دين الله رب العالمين على قدر قيمة الصلاة في قلبه. وإليكم مثالا واحدا ذكره لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم أن جملتنا ليس لهم في دين الله رب العالمين لا قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح عنه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والآن انظروا عباد الله، لو أن رجلا منا ذا غنى وذا أهل متكاثرين، ثم إنه انقلب إلى أهله فوجدهم جميعا ميتين، ونظر إلى ماله فوجد الجائحة قد ذهبت به من أصله وألقت عليه ظلالها السوف، فلم يعد له من أثر ولم يعد له من وجود. والله رب العالمين سبحانه يكلفنا بهذه الصلاة التي هي الصلاة الوسطى فيضيعها كثير من المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والآن لو أن رجلا مات له عزيز لعزاه كثير جدا من الناس، ولكنه عندما يترك صلاة العصر لا يلتفت هو إلى المصيبة التي وقعت عليه بتركها، ولا يلتفت إليه أحد بعزاء قط. وهذا مما يدلنا على أن الصلاة لا قيمة لها كما يريدها الله رب العالمين أن تكون في قلوبنا ولا بإزاء خواطرنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من المقيم الصلاة على وجهها المرضي عند ربنا جل وعلا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: إن الصلاة صلة بين العبد وربه جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه صلة بين العبد وربه. العبد في أرض الله رب العالمين، والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته كما يليق بكماله وجلاله وجماله، يرد على عبده من فوق 7 أرقعة، والعبد في ضعفه ما هو، والله رب العالمين في عظمته كما هو، والله رب العالمين في جلاله كما هو، والله رب العالمين في كماله وجلاله كما هو، وفي قدرته كما هو، ومع ذلك يرد على العبد عندما يقول الحمد لله رب العالمين، فيرد عليه الله رب العالمين بقوله: حمدني عبدي، إلى آخر ما قال الله رب العالمين من ربه على عباده المؤمنين الذين يقيمون الصلاة لله رب العالمين. عباد الله، إن الصلاة صلة بين العبد وبين خالقه ومولاه، فإذا ما أدى الإنسان على الوجه المرضي نهته عن الفحشاء والمنكر كما أخبرنا الله رب العالمين في محكم التنزيل، وكما دلنا على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين جعل الصلاة مطهرة للإنسان من الآثام، وحض عليها ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، ونبه إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديثه الطيبات الصحيحات المتكاثرات. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها العلامة الفارقة بين الإيمان والكفر، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والعلماء في كفر تارك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، ولآيات القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. العلماء في كفر تارك الصلاة على مذهبين منهم من يكفر تارك الصلاة كفرا مطلقا، يعني يخرج من الملة قولا واحدا، فهو مرتد عندهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. وأما الفريق الآخر فيقول إن كفر تارك الصلاة إنما هو كفر عملي، كفر ليس بكفر جحود لأصل الفريضة المفروضة على المسلمين. هذا قول جمهور العلماء من المسلمين. وعلى كلا الحالين فالأمر جد خطير، كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا عباد الله أن نأمر أهلنا بالصلاة كما أمرنا ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، وعلينا أن نجتهد في أمر الصلاة حتى تتعظم في قلوبنا وحتى يدركنا ربنا جل وعلا برحمته، لأن الله رب العالمين قد أنزل على قلب نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداق ذلك في محكم التنزيل. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة فطهرني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر ليس عنده بيان من الله رب العالمين في تطهير من وقع فيه، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله رب العالمين قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الصحابي الذي تورط في هذا الوزر: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل لأمتي كلهم أجمعين. هكذا بهذا التأكيد المؤكد في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل لأمتي كلهم أجمعين. من أتى بأمر من أمور الإثم ثم تاب إلى الله رب العالمين وأقام الصلاة غفر له الله رب العالمين ورحمه. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واجعلنا من المقيم الصلاة على الوجه المرضي عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا أرحم الراحمين خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. والحمد لله رب العالمين. إخوانكم في هذا المسجد بفضل الله تبارك وتعالى يقومون ببعض الإضافات وبعض الإصلاحات في هذا المسجد، لأنه هو المسجد العتيق، المسجد الكبير، المسجد القديم في هذه البلدة، احتاج إلى كثير من الإصلاحات. ومجلس الإدارة بفضل الله تبارك وتعالى قائم على هذا الأمر برحمة الله رب العالمين، فمن استطاع منكم أن يعينهم بفضل الله رب العالمين ومعونته بشيء فليتقدم به إلى مجلس الإدارة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يتم الله رب العالمين عليهم النعمة وعلينا جميعا بإتمام ما بدأوا فيه من الإصلاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا.